قال: هذه أسئلة مقدمة من الزائرين من شوة، أولا حياهم الله مرحبا بهم، سارون من أمس هنا فأهلا وسهلا بهم، حياهم الله مرحبا. إن كان الأخ محمد يتكلم بعد الصلاة جزاه الله خيرا. قال: هذه أسئلة مقدمة من الزائرين من شوة. السؤال الأول: ما حكم غسل الجمعة؟ غسل الجمعة على الصحيح واجب على كل محتلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره ابن المنذر وغيره كما تقدم معنا في بلوغ المرام. خلافا للجمهور فإنهم يرون الاستحباب، والصحيح أن غسل الجمعة لمن أراد أن يأتي الجمعة واجب بهذا القيد، لمن أراد أن يأتي الجمعة واجب لحديث أبي سعيد، وحديث أيضا ابن عمر واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل، أو من أتى الجمعة فليغتسل، هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ونظير أيضا حديث حفصة أخته رضي الله تعالى عنها: على كل محتلم رواح يوم الجمعة، وعلى كل من راح يوم الجمعة أن يغتسل. فهذا يدل على التقييد لحديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيحمل على من أراد الرواح، فمن أراد الرواح إلى الجمعة وجب عليه أن يغتسل، لحديث حفصة وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر: على كل من أتى الجمعة فليغتسل، وحديث حفصة: على كل محتلم رواح، وعلى كل من راح الجمعة أن يغتسل. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو قول جماعة من العلماء، ومنهم المنذر، وجاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، هذا الصواب والله أعلم. أما الجمهور فعلى الاستحباب، ويتأولون مثل هذه الأدلة التي ظاهرها الوجوب. قال الثاني: إذا صلى الإمام جالسا فهل المأمومون يصلون خلفه جلوسا أم قياما؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من يرى أنهم يتابعون الإمام مطلقا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يستدلون بهذا الحديث، فإذا صلى جالسا سواء كان ابتداء أو طارئا أي الجلوس، فإنهم يصلون معه جلوسا لهذا النص، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومنهم من يرى التفصيل، وأنه إذا ابتدأ الجلوس يجلسون، وإذا طرى عليه الجلوس لا يتابعون في الجلوس، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر صلى بهم جزءا من الصلاة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، والناس صلوا قياما ولم يجلسوا. ومنهم من يرى أنه منسوخ، الأمر بالجلوس منسوخ، فإنهم إذا عجز إمامهم عن القيام فلا يتابعوه على الجلوس، فإن القيام ركن، وهو قد سقط في حقه للعجز به، العجز عنه. وأما هم فلم يعجزوا عن القيام، فيجب عليهم أن يأتوا بهذا الركن. وهذا الذي يظهره الله أعلم، أنه إذا صلى جالسا لا يتابعوه على الجلوس، لأن هذا هو الذي كان آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، صلى جالسا واستمروا قياما، صلى بهم جالسا واستمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قياما. لا يتابعونه. أما إذا كان لعله لآفة يكون إمامه معوقا لا يستطيع الجلوس، هذا لا إشكال فيه، الصحيح أنهم لا يتابعوه، لكن الإمام الصحيح الذي حصلت له آفة وكان يصلي بهم قائما، لكن مريض حصل له مرض لا يستطيع معه القيام ويرجى برؤه، أما هذا المعوق لا يستطيع أن يقوم أصلا. فمن أهل العلم من يقول بالمتابعة، لكن أكثرهم يقول مثل هذا لا يتابع ويصلوا قياما ابتداء، لكن الصحيح هو أنهم لا يتابعون على الجلوس سواء كان معوقا أو غير معوق، لا يتابعون على الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا واستمر الصحابة قياما. قال: هل المسافر أن يقرأ الأذكار بعد الصلاة؟ نعم، لعموم الأدلة، كنا نسمع انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، وهكذا عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا النص عام كما ترى إذا انفتل من صلاته. ولا مانع أن يأتي بالأذكار، وإنما الذي يسقط عن المسافر هي النوافل الراتبة، فلا يصلي منها إلا الفجر، وما عدا الفجر من الرواتب التي كان يعتادها في الحضر لا يصليها. السنة في حقها الترك إلا الفجر فقط. وهكذا أيضا الوتر يستمر عليه سفرا وحضرا عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك لا يصليه. هذه هي السنة، ومن أهل العلم من يرى أنه يصلي النوافل. وهكذا إذا كان في الحرم قالوا يستغل وجوده في الحرم، فإن الصلاة بمئة ألف صلاة نافلة وفريضة، وهكذا في حرم المدينة أيضا، لكن الذي يظهر أنه لا يصلي. رسول الله كان يذهب إلى مكة سفرا للحج وللعمرة ولا يعلم أنه يصلي النوافل، بل تركها. قال: شخص وقعت على ثوبه نجاسة وهو يعلم بذلك ثم نسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ وهذه أيضا المسائل التي تقدمت معنا في شرح البلوغ، وأن فيها خلافا بين أهل العلم. من وقعت نجاسة على ثوبه وعلم بها ثم صلى بذلك الثوب الذي وقعت فيه النجاسة نسيانا ولم يذكر هذه النجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ هل يعتد بهذه الصلاة أم هي صلاة باطنة؟ خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة يرون أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعي، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة على قول الجمهور. والإمام مالك يقول يعيد الصلاة في الوقت، وفي غير الوقت لا يعيد. إذا كان الوقت نازل باقٍ أعاد الصلاة، وإذا خرج الوقت فلا يعيد الصلاة. والصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أنه لا يعيد الصلاة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. ما دام أنه قد انتهت صلاته وصلى في ذلك الثوب الذي علم نجاسته قبله ثم نسيها ولم يعلمها إلا بعد الصلاة، الصحيح أنه لا يعيد صلاته، هذا هو الصحيح. والمسألة خلافية كما سمعت. وأما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب عنه، إن كان معه ثوب آخر يزيل هذا الثوب، أو عنده ماء يستطيع أن يغسل هذه النجاسة يغسلها ويستمر في صلاته. وأما إذا لم يستطع ذا ولا ذاك ولم يكن عنده ثوب يخرج من صلاته ويطهر ثوبه ويستأنف الصلاة، على الصحيح أنه يستأنف الصلاة إذا اتجه إلى غير القبلة. قال: ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، فعلى هذا لا يعمل بالحديث الضعيف على الصحيح، وهو الذي رجح العلامة الألباني في تمام المنة أنه لا يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال عبادة، والعبادات لا تثبت إلا بتوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الضعيف هذا لا يعمل به لعدم نسبته وصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لعدم صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون بما ثبت عنه، ما لم ينسخ نعمل به، إن كان أمرا وإن كان نهيا تركناه. وفضائل الأعمال من العبادات. قال: ما حكم من صلى وليس على عاتقه منه شيء؟ الصحيح أن صلاته صحيحة وهو آثم، لأن تغطية العاتقين واجب على أصح الأقوال، وهو قول أحمد، وأيضا أظنه رواية عن المنذر أنه يجب عليه أن يغطي عاتقيه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ألمح إليه البخاري أيضا. فعلى هذا من صلى وعاتقاه مكشوفتان صلاته صحيحة وهو آثم إن كان يعلم الحكم، وأما إذا كان لا يعلم الحكم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، في بعض الروايات وليس على عاتقه شيء، فهذا يدل على النهي، وأنه يحرم عليه أن يصلي وهو مكشوف العاتقان، مكشوف العاتقين أو مكشوف العاتقان، لا يصلح له هذا، وأنه ارتكب هذا النهي الذي ليس له صارف إلى الكراهة. أما حديث جابر فهذا يحمل كما تقدم أنه دخل عليه محمد المنكدر وهو يصلي في ثوب واحد، يحمل على ضيق الثوب وأنه لا يستطيع أن يجعل شيئا على عاتقه منه، فإن لم يستطع أن يجعل شيئا على عاتقه من ذلك الثوب صلى في ثوب واحد، أو لكلكم ثوبان. وأما إذا استطاع أن يجعل على عاتقه من ذلك الثوب الذي لبسه شيئا فإنه يلزمه، ويجب عليه أن يجعل على عاتقه شيء من ذلك. هل يجعل ويكتفي على عاتق واحد أم لا بد أن يجعل على العاتقين؟ الصحيح أنه يجعل على العاتقين كما في الرواية، يجعل على عاتقه وليس على عاتقه منه شيء، هذا هو الصحيح، أنه لا بد أن يغطي العاتقين كليهما، فإن غطى واحد فلا يكتفي به ولا يكتفى به، فلا بد من الاثنين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن تغطية العاتقين واجبة، ومن تركها متعمدا عالما بالحكم أثمة، وصلاته صحيحة. ومن أهل العلم من يرى بطلان الصلاة، الصحيح أن الصلاة صحيحة وهو آثم، لأن تغطية العاتقين ليس بشرط، الشرط هو ستر العورة، فإذا ستر عورة فهذا من الأمور التي هي واجبة وليست بشرط. قال السؤال السابع: ما الجمع بين حديث أبي بكر بالاعتداد بإدراك الركعة وحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الجمع بينهما من باب العام والخاص، حديث عبادة عام، وحديث أبي بكر خاص بصورة معينة تستثنى من هذا العموم، وهو إذا أدرك الإمام راكعا، أدرك الإمام راكعا ولم يرفع بعد اعتد بهذه الركعة، كما جاء عن أبي بكر في الحديث الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما نهى أن يعود إلى مثل هذا الفعل، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة. وهذا فعله جماعة من السلف، فإنهم كانوا يدركون الإمام راكعا ويصلون ويعتدون بالركعة، بل أظنه نقل إجماع عنهم أنهم كانوا يعتدون بالركعة إذا أدركوا الإمام راكعا، وجاء عن البخاري وعن غيره أنه لا يعتد بها. والصحيح أن هذا مستثنى من حديث أبي بكر العام، من حديث عبادة العام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يستثنى هذا الموضع، ويستثنى أيضا كذلك إذا وجدت الإمام قائما ولم تستطع إكمال القراءة، ركع قبل أن تقرأ أو قبل أن تكمل قراءة الفاتحة، فإنك تركع معه إذا خشيت أنه يرفع قبل أن تكمل، تركع معه وتعتد بهذه الركعة. ويستثنى أيضا من هذا العموم، يخصص العموم بتين الحالتين، إذا أدركه راكعا لحديث أبي بكر، وهكذا أيضا إذا لم يستطع إكمال الركعة من باب أو إكمال القراءة من باب أولى لحديث أبي بكر، من باب أولى. قال السؤال الثامن: ما حكم التلثم في الصلاة؟ مكروه عند أهل العلم، فلا يصلح أن يصلي الشخص لغير ما علة متلثما في الصلاة، فيبعد اللثام ويصلي، فكره أهل العلم التلثم في الصلاة. وأما إذا كان للحاجة، كأن يكون بفمه رائحة تنبعث، أو بشيء من الزكام يحتاج إلى تغطية أنفه، يرجى أنه لا بأس، إن كانت هناك رائحة من الفم ملازمة للفم تنبعث منه، ربما يتأذى الناس، ننصح أن يصلي في بيته ولا يؤذي الناس، فلا بأس إذا تلثم وغطى فمه، لا بأس بذلك، أو به زكام يشتد عليه في الصلاة وغطى، يرجى أنه لا بأس، إن بعضهم يتأثر من المراوح، فإذا غطى فمه يقل زكامه أو يهدى الزكام، وإذا صلى هو مكشوف الأنف ربما يحتاج إلى عطاس أكثر، يعطس كثيرا، ويحتاج إلى أيضا كذلك إبعاد تلك السوائل التي تخرج من الأنف، لكن إذا غطاه ربما لا يجد شيئا من ذلك، فإن غطى للحاجة لا بأس، وإن كان لغير حاجة فمكروه. قال: هل ثبت أن ريثة اسم لبنت نبي الله لوط عليه السلام؟ ما أعلم هذا، الله أعلم، ولا يبعد أن يكون هذا من الإسرائيليات، فأنها اسم لبنت نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. قال السؤال الحادي عشر: عن عنة بن أبي نجيح عن مجاهد، هل تضر؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولا سيما عن عنته في التفسير هي التي فيها الخلاف أكثر، فهل يقبل عن عنة ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير أو لا تقبل؟ وقد أخرج جملة البخاري في كتاب التفسير نحو 3 أحاديث أو أكثر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بالعنعنة، وهذا مما يدل على أن البخاري يقبل عنعنة ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا هو الصحيح أن عنعنة ابن أبي نجيح عن مجاهد مقبولة في التفسير وفي غير التفسير. أما في غير التفسير في الأحاديث التي لم تتعلق بالتفسير هذا لا إشكال، البخاري فيه جملة كثيرة من هذا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، جملة كثيرة من هذا الباب، ومنها حديث كعب بن عجرة فيما أصابه من القمل وتناثر من رأسه، ومنها أيضا حق الثوب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يصيب الحائض شيء من الدم دم الحيض فتحكه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكه وإزالة ذلك الدم. جملة من الأحاديث من طريق ابن أبي نجيح تعلق بالأحكام بالتفسير، وأما بالتفسير فذكر نحو 3 أو نحو ذلك أكثر أو أقل تتعلق بالتفسير، والخلاف أكثر هو في التفسير، هل تقبل عنعنة ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير أو لا تقبل، لأن بعض أهل العلم كالغطان رحمه الله نص على أنه لم يسمع التفسير أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي أبزة، هو الوحيد الذي سمع التفسير من مجاهد، فقال لم يسمع التفسير أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي أبزة، وهكذا أيضا ابن حبان نص على ذلك وقال أما غيره وذكر ابن أبي نجيح وذكر ابن جريج وذكر الليث بن أبي سليم وذكر جماعة، قال أما هؤلاء فوجدوا كتاب القاسم بن أبي أبزة فنسخوه ورووه بالتدليس ودلسوه بعد ذلك، أما أنهم سمعوا فلم يسمعوا التفسير من مجاهد، وهكذا أيضا علي بن المديني وابن عيينة نصوا على أنه لم يسمع أحد أو لم يسمع التفسير أحد من مجاهد ولا سيما غير ابن المديني ابن عيينة ومن تقدم نصوا على أنه لم يسمع التفسير أحد من مجاهد إلا القاسم بن أبي أبزة، لكن ذكر غيرهم أنه رأى جماعة يكتبون التفسير من مجاهد، فهذا يدل على أنه سمع التفسير غير القاسم من مجاهد، قال رأيتهم عبيد المكتب قال رأيتهم يكتبون التفسير من مجاهد، هذا يدل على أن غير القاسم سمع التفسير من مجاهد، وعلى فرض أنه لم يسمع التفسير منه فقد ذكر بعض أهل العلم أن الواسطة معلومة، إذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الواسطة معلومة هو القاسم ابن أبي نجيح أو القاسم بن أبي أبزة وهو ثقة، وإذا علمت الواسطة لا يضر، وابن أبي نجيح مدلس وذكره الحافظ في 3 من المدلسين طبقة 3 من المدلسين، وانتقد بعضهم هذا الوضع له في هذه الطبقة، والثالثة من المدلسين عندهم هم الذين لا تقبل عنعنتهم أو لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، فلا يقبل منهم الحديث إلا إذا صرحوا، أما إذا عنعنوا فلا يقبل حديثهم تضر عنعنتهم ويضعف الحديث لأجل عنعنتهم في مراتب المدلسين، وانتقده بعضهم ورأى أنه يوضع في الطبقة الثانية أن عنعنة تحمل على السماع وهذا هو الأصل وأنها لا تضر، لأن البخاري أخرج له رحمه الله في الصحيح في التفسير وفي غير التفسير بالعنعنة، أخرج له في الصحيح في التفسير وفي غير التفسير بالعنعنة، فهذا يدل على أن إمام الصنعة وهو البخاري رحمه الله يمر العنعنة عنعنة بن أبي نجيح وهو إمام رحمه الله، تعلمون تحري البخاري ومع ذلك أمر هذه العنعنة، على هذا لا بأس أنها تقبل في التفسير وفي غير التفسير، ومن تحرى وردها في التفسير فمعه أئمة رأوا هذا، أما في غير التفسير فلا إشكال أنها تقبل عنعنته، والصحيح موجود به جملة من الأحاديث، وإنما الخلاف الأكثر في التفسير. قال السؤال 12: هل يجوز ترتيل القرآن في خطبة الجمعة وهكذا قراءة الشعر والإكثار منه في خطبة الجمعة؟ وأما الشعر فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فينبغي أن تكون الخطبة مليئة بذكر الله وأن تترك الأشعار، إلا إذا احتاج أن يذكر شيئا يناسب المقام ولا يكثر، أن يناسب المقام ولا يكثر من الأشعار، فإن الخطبة ينبغي أن تكون بذكر الله كما أشار ربنا سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما بالنسبة للترتيل فما ينبغي أن يرتل القرآن في خطبة الجمعة، فإن صفة رسول الله عند الخطبة كأنه منذر جيش، يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه منذر جيش، وهذا لا يتأتى مع الترتيل، لا يتأتى هذه الصفة مع الترتيل، فإن من أحواله، لا نقول جميع أحواله، في خطب الجمعة أنه يعلو صوته ويحمر وجهه وكأنه منذر جيش، وهذا لا يتأتى مع التلاوة ومع الترتيل، فعلى هذا يترك الترتيل في خطبة الجمعة، وأما في غير خطبة الجمعة فالأمر واسع، في المواعظ الأمر واسع، أما خطبة الجمعة فقد جاء في بعض الأحاديث بيان بعض صفاته فيها، وغير خطبة الجمعة الأمر سهل، وقد أنكره بكر أبو زيد رحمه الله، ورأى أنه من المحدثات في المواعظ، فهو لا يرى هذا، لكن الإمام ابن باز وجماعة من أهل العلم يرون أنه جيد أنه يرتل في المواعظ، وأنه لا بأس بالترتيل في المواعظ، بل حتى رأى بعضهم توسع حتى في الحديث وقراءة الحديث أنه يرتله، وهو الإمام ابن باز رحمه الله، فقد كان يقرأ عليه بعض الطلاب ويرتل الحديث، ثم غاب يوما ولم يحضر ذلك الطالب، وعرف الشيخ ابن باز إن كان أعمى رحمه الله تغير الصوت عليه، وذلك الطالب لم يرتل كما كان يرتل الأول الحديث، فقال إما أن تكون مثل فلان وإلا فاعتزلنا، إما أن تكون مثل فلان ترتل الحديث وإلا فاعتزل، ما نريد تقرأنا، فهو يحب هذا رحمه الله تعالى، ولا سيما أهل نجد الشيخ ابن باز وغير ابن باز فإنهم يحبون ترتيل الحديث، وأما القرآن فهو من باب أولى عندهم أنه يرتل في المواعظ ولا بأس بذلك، وقد نص على هذا الأمر ابن باز رحمه الله، وأما بكر فيرى أنه بدعة. قال السؤال الأخير: الحزبيون أمثال بن حسن والمرعيين أحيانا يطلب طيب لا. قال السؤال: أحيانا يطلب الحزبيون أمثال بن حسن أصحاب ابن حسن والمرعيين من بعض الإخوة أن يخطب الجمعة في مساجدهم، فيجيبهم إلى ذلك تحت ذريعة أن غالب من يصلي في مسجدهم محب للسنة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا خطأ، فما ينبغي أن يجيب هؤلاء الضلال فيتكثرون به ويجمع لهم الناس كما يقال الزبائن، يجمع لهم الناس ويسعون في تكثير مسجدهم، لأنه سيحضر الخطيب الفلاني، سيخطب عندنا فلان ابن فلان، فما ينبغي للسني أن يخطب في مساجد الحزبيين فيترك مساجد السنة ويخطب في مساجد الحزبيين، هذا لا يصلح، هذا تكثير لسواد هؤلاء، وهكذا أيضا يتكثرون به سواء كان في المساجد حقهم عوام أو فيها غير عوام، فما يصلح أنك تذهب إليهم، وربما تكون عندك خطبة في مسجدك تقول لا سأذهب أخطب عند الجماعة لأنه عندهم جمع كبير وقد طلبوني، فهذا باب تميع تفتحه على نفسك، وباب ضرر على إخوانك أيضا، يبغى الإخوان في جدل، منهم من يقول هذا الفعل حسن ومنهم من يقول هذا الفعل قبيح وليس بحسن، فيحصل جدل من أجلك، فاتق الله في الدعوة ولا تكون السبب في الخلاف، فلا تذهب إلى الحزبيين وأقم الخطب في مسجدك وأنت على خير، والعوام هؤلاء إن كانوا يحبون السنة سيأتون إليكم وإلى مساجدكم يسمعون الخطب، وإن لم يأتوا الحمد لله، وإن كانوا يحبون السنة ربما يشق عليهم بعضهم ما يستطيع أن يصل إليكم، فإن استطاع الشخص على المرور من غير دعوة منهم، من غير دعوة منهم وتكثر بك تمر ولا ميعاد تعدهم أنك ستأتيهم، تمر وتتكلم في المسجد وتمشي وتنصح العوام هذا شيء آخر، أما بدعوة منهم حي الله الشيخ أو محاضرات عامة لأهل السنة تقام في مساجد أهل البدع هذا شيء لا يرتضى، لكن إذا مر الشخص أحيانا يخرج الناس دعوات وما في مساجد تسع الخارجين الذين خرجوا دعوات، في مساجد لهؤلاء المرضى لهؤلاء الموتى، فهم صاروا موتى أتباع ابن حسن، فإذا ذهبوا تكلموا مشاء يرجى أنه لا بأس، لا بأس بذلك، وأما أنه يتقصد بدعوة منهم وخطب جمعة ومحاضرات عامة تقام في مساجدهم هذا تمييع وهذا لا يصلح. هذه أسئلة أخرى لكن وقت آخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.